كتاب المفاجأة. في كتاب المفاجأة الذي هو من الكتب المهمة الفقهية وأهميته نابعة من جهتين: الجهة الأولى ارتباطه بالواقع الخارجي وبمعاملات الناس. نحن عادة الآن مربوطين بالمجتمع. الإنسان لما يرتبط بالمجتمع هنالك مئات أو ألوف المسائل المربوطة ببعض المعاملات تسأل منه، وإذا لم يكن متقنا لما قرأه فإما لا يستطيع أن يجيب وإما يجيب بغير ما أنزل الله. ومو فقط في الفقه الإسلامي المفاجأة لها بحث طويل، حتى في الفقه القانوني المعاصر لها بحوث طويلة وتفريعات معقدة جدا. العلم عادة لا يكون بسيطا، وإلا لكان كلاما مفصلا. العلم يعني مجموعة من القواعد المتداخلة الصعبة المعقدة تشكل وحدة منسجمة. هذا من جانب. من جانب آخر، كتاب المفاسد للشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يتوقف على كتاب المتاجر في اليمعة، فمن أتقن هذا الكتاب ثم انتقل إلى ذلك الكتاب استطاع أن يفهمه بشكل أفضل. في كتاب المتاجر في المقدمة هنالك ثلاثة بحوث. البحث الأول في صيغة المتاجر. المتاجر جمع متجر كما هو واضح، كما أن المفاعل جمع مفعل. في الآية القرآنية: ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة. مفاتح جمع مفتح، مفاعل ومفعل. المتجر ما هو معناه؟ في المتجر احتمالان: الاحتمال الأول أن يكون مصدرا ميميا. نحن عندنا بعض المصادر مصدرة بالميم، وعندنا بعض المصادر غير مصدرة بالميم. المصادر غير المصدرة بالميم واضحة: ضرب يضرب، شنو؟ ضرب، ضرب ما بالميم. أكرم يكرم، إكراما إكرام ما بالميم. وعندنا بعض المصادر مصدرة بالميم ويطلق عليها المصدر الميمي، مثل قتل يقتل قتلا ومقتلا. مقتل يعني شنو؟ يعني قاتل. المقتل يطلق على مكان القتل وعلى زمان القتل وعلى نفس القتل. مقتل الحسين عليه الصلاة والسلام يوم عاشوراء، هذا مقتل بمعنى زمان القتل. مقتل الحسين كربلاء، هذا مكان القاتل. مقتل الحسين كان عملا طبيعا، هذا يعني شنو؟ إن قتل الحسين. فكما أن المقتل يأتي مصدرا ميميا، المفجر يأتي مصدرا ميميا. المفجر يعني شنو؟ التجارة. تجارة يتجر تجارة ومتجرا وتجرا. هذه الثلاثة كلها مصادر: تجر يتجر تجرا وتجارة ومتجرا. هذه الثلاثة كلها مصادر. فإذا كتاب المتاجر يعني كتاب التجارة. التجارة يعني شنو؟ يعني البيع الشراء التصدير الاستيراد. هذا الاحتمال الأول في كلمة المتجر. الاحتمال الثاني أن يكون المتجر اسم مكان كالمقتل. المقتل مقتل الحسين كربلاء يعني مكان القتل. متجر يعني موضع التجارة، مكان التجارة. مكان التجارة يعني شنو؟ يعني الدكان؟ لا، وإنما المكان الذي تجري عليه المداولات التجارية. العين الذي يرتبط بالبيع والشراء الذي هو شنو؟ البضاعة. البضاعة متجر يعني شنو؟ يعني محل التجارة، يعني محل للبيع والشراء. فإذا كتاب المتاجر إما معناه كتاب التجارة وإما معناه كتاب البضاعة والأعيان المتاجر بها. هذا البحث الأول. المتاجر جمع متجر وهو على وزن مفعل، مثل مفتح ومثل مقتل، وهو مفعل مأخوذ من التجارة. المتاجر جمع متجر وهو مفعل من التجارة. شنو معناته؟ إما مصدر ميمي بمعنى التجارة مثل المقتل، المقتل معناه القتل والمتجر معناه التجارة، وهو هنا نفس التكسب. المعنى ما هو هنا؟ إما مصدر ميمي بمعنى التجارة، شنو معنى التجارة؟ وهو هنا نفس التكسب على هذا الاحتمال. التجارة يعني شنو معنى التكسب؟ فمعنى المتجر إذا كان مساوق لمعنى التجارة يكون معنى التكسب، يعني عملية البيع، عملية الشراء، عملية الاستيراء، عملية التصدير. وهو يعني المعنى هنا على هذا الاحتمال الأول نفس التكسب والمداولة التجارية، هذا الاحتمال الأول. أو المتجر اسم مكان لمحل التجارة، يعني الموضع الذي تجرى عليه المداولات التجارية. محل التجارة شنو هي؟ وهي الأعيان المكتسب بها، يعني التي نستربح بها، نبيع ونشتري بها. فعلى الاحتمال الأول كتاب المتاجر شنو يصير معناته؟ كتاب التجارة، كتاب التكسب. على الاحتمال الثاني شنو يصير معناته؟ كتاب البضاعة، كتاب الأعيان التجارية التي يتاجر بها. هذا البحث الأول. البحث الثاني، أي المعنيين هو الأفضل؟ كتاب التجارة أفضل لو كتاب الأعيان التجارية؟ أيها أفضل؟ أيها أفضل؟ كتاب ليش؟ نفس الشيء، التجارة مربوطة بالأعيان التجارية والأعيان التجارية مربوطة بالتجارة. الأعيان التجارية مثل المسجلة مثلا، البيع، هي أعيان تجارية. الجواب، المصنف دا يبحث في أي علم؟ في علم الفقه. هذا الكتاب في أي علم؟ في علم الفقه. ما هو موضوع علم الفقه؟ وما هو غرض علم الفقه؟ السيد بحر العلوم يقول موضوعه فعل مكلفين. موضوع علم الفقه فعل المكلفين. الأعيان التجارية مربوطة بفعل المكلفين، لو التكسب مربوط بفعل المكلفين. فعل المكلف نفس التجارة، يعني المكلف شو يسوي؟ يقوم بالتجارة. إذا التجارة فعلي، والعين شنو؟ متعلق فعلي. يعني ما هو عملي؟ البيع والشراء. ما هو محل البيع والشراء ومتعلق البيع والشراء؟ الدار. فأيهما أقرب إلى موضوع الفقه؟ نفس الفعل أو متعلق الفعل؟ نفس الفعل. نفس الفعل نفس موضوع علم الفقه. التجارة يعني العمل التجاري، موضوع الفقه أعمال المكلف. بينما إذا قلنا كتاب الأعيان التجارية كتاب البضاعة، يكون نفس موضوع علم الفقه، وإنما هي مرتبطة بموضوع علم الفقه. فأيهما أولى؟ ما يرتبط بالموضوع أكثر فأكثر. هذا البحث الثاني. والمعنى الأول اللي هو نفس التكسب والعمل التجاري أليق بمقصود علم الفقه وأقرب إليه. فإن الفقيهات يبحثوا عن فعل المكلف. شنو فعل المكلف؟ قال حرام، قال واجب، قال مستحب. الصلاة شنو هي؟ الصلاة شنو هي؟ فعل المكلف. الزنا شنو هو؟ فعل من أفعال المكلف. الفقيه يقول هذا واجب، لك حرام، لك مستحب. فعل الفقه مربوط بالبحث حول أفعال المكلفين. فإن الفقيهات يبحثوا عن فعل المكلف من ناحية الحرمة والحلية وما أشبه، والأعيان كالبضاعة كالدار كالمسجلة متعلقات فعل المكلف، يعني يرتبط بها فعل المكلف، مو أنها عين فعل المكلف. هذا البحث الثاني. البحث الثالث يحتاج إلى مقدمة، وهذه المقدمة مقدمة فيها نوع من الدقة، وهي أنه بعض العلماء جايين التجارة على كم قسم؟ ثلاث أقسام، إما حرام وإما مكروه وإما مباح. لو حرام كالخمس، لو مكروه مثل نسيج بيع الأقفال، لو يعني حياكة، لو مباح مثل بيع العادي. هذا تقسيم. بعض من العلماء خمسوا التقسيم، قالوا خمس أقسام، لو حرام ومكروه ومباح، لو واجب مثل إذا توقف الإنقاذ إنقاذ الناس على التكسب لازم واحد يتكسب، لو مستحب مثل شنو كسب للتوسعة على العيال. أي التقسيمين هو الأصح؟ التقسيم الثلاثي للتقسيم الخماسي. ها؟ الثلاثي للخماسي. فالواجب المستحب شنو نسوون به؟ بالي؟ ليش؟ لأنه مرة إحنا نلاحظ نفس العين ونفس العمل الخارجي. إذا لاحظنا نفس العمل الخارجي بلا لحاظ العرض والطوارئ، خمس تقسيم كم شنو يصير؟ ثلاثي. التكسب بالخام حرام، التكسب شوفوا بالخمر إلى خصوصية حرام، التكسب ببيع الأقفال مكروه، التكسب ببيع شنو المسجل المباح. زين، عندنا التكسب بشيء معين هذا واجب؟ لا. عندنا التكسب بشيء معين هذا مستحب؟ لا. فإذا لاحظنا خصوصية العين فالتقسيم يكون ثلاثيا. أما إذا لاحظنا نفس العمل التجاري بلا خصوصية في العين بالطوارئ، شنو التقسيم يصير؟ يصير خماسي، لأنه يضاف إلى هذه الواجب اللي هو مثل إذا توقفت حياة الإنسان على التكسب، هذا التكسب واجب، لكن مربوط بعين معينة؟ هذا التكسب؟ لا، أي عين، بيع المسجلة أو بيع شعر أو أي شيء تريد بيع، فمو مربوط بعين معينة. كذلك بالنسبة إلى التوسع على العيال اللي هو مستحب. فإذا إذا لاحظنا خصوصية العين وخصوصية الموضوع موضوع خاص شنو يصير؟ ثلاثي. أما إذا لاحظنا ما يقرأ على عمل المكلف بما هو شنو يصير؟ التقسيم يصير خماسي. دليل؟ دليل؟ هل يقدر على التقسيم الأول مع التقسيم؟ شلون يصير؟ يعني الإنسان يعرف خطر حياته. دليل. فهل يصير واجب عن مكروه؟ لا، أقول الاجتماع. الجواب، الأحكام الخمسة متمادة ولا يمكن اجتماع الأحكام المتمادة إطلاقا على مضينا في الأصول. بناء على هذا هم التقسيم الأول صحيح، هم التقسيم الثاني صحيح. التفتوا؟ إذا صرح الأمر يجي إلى كلام المصنف، وقد أشار المصنف إلى الأمرين. يا أمرين؟ يعني هم المصدر الميمي أم الفعل؟ وقد أشار المصنف إلى الأمرين معا، هم إلى الأول هم إلى الثاني. فأشار إلى الثاني بتقسيمه الأول. الثاني يعني منه؟ الثاني يعني الأعيان، البضاعة، العين الخارجية. فأشار إلى الثاني بتقسيمه الأول. شنو التقسيم الأول؟ لاحظ الصفحة القادمة. الأول ينقسم موضوع التجارة إلى واجب، إلى محرم ومكروه ومباح. هذا من اللي ينقسم بهذه الثلاثة؟ ها؟ التجارة بمعنى الموضوع، الموضوع الخارجي المعين، الخمر وبيع الكفن وبيع الماء، هذه الثلاثة. فأشار إلى الثاني بتقسيمه الأول اللي ورد في الصفحة القادمة، وأشار إلى الأول اللي شنو هو نفس التكسب بقول المصنف أخيرا. شنو قال؟ ثم التجارة تنقسم انقسام الأحكام الخمسة. طلعوا في الكتاب صفحة المهم ملي صفحة 220 ثم التجارة تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة. هاي يا تجارة مو العين الخارجية، لأن العين الخارجية ما لها أحكام خمسة، وإنما فعل المكلف هو الذي له الأحكام الخمسة. على أي قال المصنف نسوي تقسيم، تقسيم ثلاثي وتقسيم خماسي. التقسيم الخماسي إشارة إلى التجارة بأي معنى؟ بمعنى نفس التكسر اللي هو المعنى الأول. التقسيم الثلاثي إشارة إلى التجارة بأي معنى؟ بمعنى موضع التجارة، محل التجارة، موضوع التجارة كما أوضحنا. وأشار إلى الأول بقول المصنف أخيرا بعد 20 صفحة تقريبا، ثم التجارة تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة. صحيح؟ هذا البحث، البحث الثاني. البحث الرابع، والمراد بالتجارة هنا التجارة لها أنواع. البيع هذا نوع من أنواع التجارة، المضاربة هذا نوع من أنواع التجارة لو لا نعم يقول هذا يتاجر، يقول شنو يسوي مضاربة، المزارعة هذا متاجرة. شنو مراد المصنف بالمتاجرة؟ مراد المعنى الأعام الشامل للبيع وغيره. والمراد بالتجارة هنا يعني في هذا الكتاب التكسب بما هو أعم من البيع، يعني شنو يشمل الإجارة. عندما يقول مثلا آلة الغناء محرمة، يعني شنو آلة الغناء محرمة؟ تبيعها محرمة، تأجرها أيضا محرمة، الصالح عليها أيضا محرمة. إذا هذا اتضح التكسب بمعنى هو أعم من البيع، يشمل الإجارة وما أشبه. فعقد الباب بعد ذكر الأقسام للبيع غلط. المصنف في صفحة 221 كاتب الفصل الثاني في عقد البيع. أول نتكلم قول التجارة بشكل مطلق بكل أنواعه. الفصل الثاني صفحة 221 كاتب الفصل الثاني في عقد البيع. المصنف يقول ليش خلقت هذا الكتاب بذاك الكتاب؟ المتاجر يعني كل تجارة بيعا أو غير بيع. ليش كتاب البيع دخلت في كتاب المتاجر؟ خب ليش كتاب التجارة ما دخلت في كتاب المتاجر؟ كان الأولى المصنف يحفظ كتاب يقول الكتاب المتاجر، يبحث هاي 20 صفحة اللي التجارة على أنواع، واجب، مستحب، مكروه. بعدين يحفظ كتاب يقول كتاب البيع، كتاب الإجارة، كتاب المضاربة. لو كل هاي الكتب التجارية يدخلها في كتاب التجارة، فهذا التفريق بين البيع وبين غيره غير صحيح. فعقد الباب للبيع بعد ذكر الأقسام غير جيد. المصنف عقد الباب الثاني صفحة 221 الفصل الثاني، عقده للبيع فقط وبقية العقود أخرجها من هذا الكتاب. ليش؟ البيع شنو فقط على الإجارة؟ ها؟ هذا الجواب. المهم هذا الإشكال مو كلش قوي، يعني البيع أبرز مصالح التجارة. فعقد الباب يعني الفصل الثاني عقده للبيع فقط بعد ذكر المصنف أقسام التجارة في الفصل الأول هذا غير جيد. وكان إفراد التجارة بكتاب أولى. أول يكتب كتاب التجارة في كتاب مستقل، كتاب التجارة على 20 صفحة، بعدين يقول كتاب البيع. وكان إفراد التجارة بكتاب، كتاب التجارة، ثم ذكر البيع في كتاب مستقل كغير البيع مما يحصل به الاقتصاد به، يعني بسببه، بدون الإجارة مثل المصالحة مثل الرهن بما أشبه. كما قد عرفنا في كتاب الدروس كان الإفراد أولى وأفضل. وفي كتاب التجارة فصول. الفصل الأول ينقسم موضوع التجارة. هذا الفصل الأول مربوط بكلية التجارة، التجارة بكل أنواعها. الفصل الثاني مربوط بماذا؟ بالبيع. والفصل الثالث والرابع كل مع أحكام البيع. ينقسم موضوع التجارة، موضوع التجارة يعني شنو هو؟ يعني متعلق فعل المكلف، يعني المواضيع الخارجية، الموضوع يعني البضاعة، يعني الأعيان التجارية. كم قسم الأعيان التجارية تنقسم؟ ثلاثة. عندنا عين تجارية مستحبة؟ لا ما عندنا. أشير إلى قد عمل مستحب، عمل معين، ما عندنا عمل معين. أشير إلى عمل معين واجب، ما عندنا. أما أشير إلى عمل معين حرام، بيع الخنزير حرام. فإذا التقسيم هنا يكون ثلاثيا. ينقسم موضوع التجارة يعني الموضوع الذي تجري فيه التجارة، وهو شيء يكتسب بذلك الشيء، يعني يستربح بذلك الشيء، ويبحث في التجارة عن عوارضه اللاحقة له من حيث الحكم الشرعي. يعني في كتاب التجارة حول الخنزير مو شكل حول الكل حول الخام من أي حيثية، بل من حيث الحكم الشرعي. ولا الخام شنو أضرار أو شنو فوائد إحنا شعرنا ما عندنا بطل هذا الكتاب في ولا قصر قول أضرار الخام. الخمر من حيث الأضرار الصحية في أي بحث في كتاب الطب. الخمر من حيث الهوية والماهية، ما هي حقيقة الخام؟ شنو جنسها وفصلها؟ هذا وين يبحث؟ في علم الكلام وعلم الفلسفة بشكل كلي. أما هنا عندما نبحث حول الخمر نبحث حول شنو هو؟ من حيث الوجوب والقرنة وما أشبه. سيدنا توقف التجارة عن الخمسة. بالي. ومعها حول المتون وجوب؟ ملازم الخمسة شعري. يعني مثلا يقول بيع الحنطة واجب يبيع الحنطة لهم الجماعة حمرتهم البلدة اللي على الحنطة. هذا التوقف بالعرض متوقف بالذات. احنا كلامنا في التوقف الذاتي والفطم الذاتي. موضوع التجارة شنو هو؟ وهو الشيء الذي يكتسب به، وهو الشيء الذي يبحث فيها يعني في التجارة يعني في كتاب التجارة عن عوارض الموضوع. عوارض يعني شنو؟ يعني محمولات. محمولات يعني شنو؟ يعني خبر. المحمول عن الخبر يبحث فيها عن عوارض الموضوع اللاحقة له. اللاحقة له يعني شنو؟ يعني المحمولة عليه. زيدون قائم، قائم حمل على زيدين، لحق بزيدين، اللاحقة للموضوع. طبعا العوارض اللي تبحث فيها من اي حيثية؟ لا من حيث الفائدة الطبية والأضرار الطبية، وإنما من حيث الحكم الشرعي. لا من حيث كيفية الصنع. الخمر من حيث كيفية الصنع يبحث فيه هذا الكتاب؟ لا، ويبحث في علم المخارج. ثم ينقسم موضوع التجارة إلى ثلاثة أقسام: محرم شرع بلمت شنوة كبيع الخمر، مكروه بيع الأخمر، مباح بيع الماء بيع السماء إلى آخره. ووجه الحاصر في الثلاثة في الأقسام الثلاثة أن المكتسب به يعني العين الخارجية إما أن يتعلق به نهي أو لا. إذا لم يتعلق به نهي شنو يصير؟ مباح. إذا تعلق به نهي لو تحريمي لو تنزيهي، إذا تحريمي يصير حرام، إذا تنزيهي يصير مكروه. أن المكتسب به العين الخارجية إما أن يتعلق به نهي قسمة أو لا يتعلق به نهي. الثاني يسموه مباح اللي لم يتعلق به نهي. والأول إما أن يكون النهي مانعا من النقيض. يعني شنو مانعا من النقيض؟ يقول لا تبع الخمر. خب بيع الخمر اللي هو النقيض لا تبع الخمر شنو؟ الإسلام يقول غلط، لا يجوز. إما أن يكون النهي عن بيع الخمر مانعا من النقيض. يعني شنو؟ يعني بيع الخمر من مرد أن ينفي بيع الخمر وينهى عنه. نقيض لا تبع الخمر شنو هو؟ بيع الخمر ممنوع، بيع الخمر ممنوع يصير حرام. إما أن يكون النهي مانع من النقيض هذا يسموه حرام أو لا. الأول يسموه حرام، الثاني مكروه لا تبع الخمر. خذ أبيع الكفن شنو رأيك؟ الإسلام يقول ما أمنعت من ذلك لكن مو خوش عمل. ولم يذكر المصنف الحكمين الآخرين وهما الوجوب والاستحباب. ليش؟ لأنهما من عوارض الفعل لا من عوارض العين. الفعل يصير واجب مو العين يصير واجبة. التفتوا؟ الفعل يصير مستحب كالله تعالى، يعني مو العين الخارجية تبطبها الاستحباب، لأن الاستحباب مو مرخص بعين معينة. لأنهما من عوارض التجارة يعني التكسب الفعل لا من عوارض العين الخارجية كما سيأتي في أقسام منه التجارة اللي التجارة تنقسم إلى الأحكام الخمسة في صفحة 220. فالمحرم تمشي الشيء الأول الأعيان النجسة. كل شيء نجس في العالم. شو الشيء النجس؟ دم، خمر، خنزير، بعض فقاء، بول، عذرة، كل هذه الأشياء كل أنواع التكسب محرم. تبيعها حرام، تتأجرها حرام، تصالح عليها حرام، كلها محرمة. فالمحرم أولا الأعيان النجسة. مثل شنو؟ شو بسرعة نقول أخوة زين يتفتون. كالخمر. الخمر شنو؟ المتخذ من العنب اللي يأخذه من العنب بالإصطلاح يسموه خمر. الخمر لها إصطلاحية. واحد كل يوم يدخل يسمى خمرا هذا الإصطلاح. الشيء الخمر اللي يأخذوها من العنب بالذات يسموها خمر. فالمصنف لان قال الخبر في مقابله قال النبي في مقابله قال القطاع فيراد الخبر بالمعنى الاخر مو بالمعنى العام كالخمر المتخذ من العنب والنبي ياخذ من شنو ياخذ من التمر بل لا مو العكس والنبي قلنا الخبر الاطلاقي والنبي اللي ياخذ من التمر وغيرهما من الانبذه غيرهما من شنو النبي ليش يسمى نبي لأن الفاكهة تنبت في إناء وينبت فيها الماء يسمون نبيذ عندنا إطلاق للنبيذ كل أنواع الخمر يسموها نبيذ لأن فيها نبذ وغيرهما من الأنبذة اللي غير اللي يتخذ من الأنب والتامر اللي يبدأ من الخمر يسمى نبيذ لأن فيه إصطلاح آخر من شنو كالبتعة البتعة يؤخذ من العسل والمزر المزر يأخذون من الحنطة ولو جواكات من الشعير لكن أنا شو بس باللغة يأخذون من الحنطة والمزر والجعة يأخذون من الشعير والطريخ الطريخ يأخذون من التمر أنواع مختلفة إذا شفت التداخل في بعض الفروع أنواع مختلفة من الكلات والنقيع النقيع يأخذون من الزبيب وضابطها يعني ضابط ما ذكر من البتع والمجر والجعة والفضيخ والنقيع وفلان وفلان المسكر كله مسكر بيعه حرام وإن لم يكن رائعا حتى لا يكون جامد كالحشيشة الفرق الحشيش وبين الخمر الخمر رائع الحشيش الجامدة الجامد طاهر المائع نجس فالحشيشة طاهرة لنفسه بلي طاهرة ومع ذلك بيعها حرام بلي ترياق مسألة مهم البحث فيها في مقام آخر أو لا قسم العلماء يحرموها وإن لم يكن مائعا مثل الحشيشة عود الحشيشة هل يحرم بيعها إذا تبيع لفائدة طبية معقولة ما بيشفى أما إذا تبيع الحشيشة للشرب هذا حرام الخلاصة نفس الخمر حرام بيعها ابدا ان حشيشه فيها نفقه لا يجوز بيعها ليس فيها نفقه لا يجوز كالحشيشه ان لم يفرغ للحشيشه في نفق اخر اما اذا لها نفع محلل ما في اشكال والحال انه قصد ببيعها المنفعه المحلله ان لم يفرغ لها نفع اخر وقصد ببيعها المنفعه المحلله يعني شنو متى تكون حراما بل إذا ما فيها نفع آخر إلا الشرب وإلا الإسكار أما إذا كان لها نفع آخر وكانت تلك المنفعة محللة فلا إشكال في بيعها إن لم يفرض لها نفع آخر وقصد ببيعها الحشيشة المنفعة المحللة العبارة شوية فيها اضطراب ومو واضحة لكن مراد العبارة هو هذا إذا بل ها إن لم يفرض لها نفع آخر وقصد ببيعها المنفعة المحللة يعني إذا ما فيها نفع محلل باطل إطلاقا واضح؟ إذا ما فيها نفع حلال هذا باطل فلا يجوز أما إذا لها نفع يعني إن فرض لها نفع آخر هذا المعنى مصطيد يعني هالشكل إن لم يفرض لها نفع آخر شنو حكمه؟ حرام تقدير الأضرار هالشكل فإن فرغ لها نفع آخر وقصد ببيعها المنفعة المحللة شنو تصير؟ تصير محللة واضح؟ العبارة مضطربة المحشية كاتبين العبارة مو واضحة هذا هو قصد أقل حلال متقيد من المعنى إن لم يفرغ لها نفع آخر شنو حكم حرام فإن فرغ لها نفع آخر شنو حكم آخر شنو هو التداوي؟ تسكين الآلة مثل الموسيقى الآن يخذروا بالأفراد وأنا عندما أبيع لتلك المنفعة المحللة مو لتلك المنفعة المحررة بهذين الشرطين ما بإشكال خلوها نحطونا من أجل السيدنا بلي خلوها نحطونا من أجل بلي بلي ثانيا الأعيان النجسة مطلقة لا يجوز بيعها طبعا البعض يستمر أنه المصالحة عليها للمنافع المحللة ما بإشكال حتى الأعيان النجسة كالوالد مثلا الوالد يقول الدم هاي الأشياء الأعيان النجسة إذا فيها منفعة محللة فالأولى المصالحة عليها مو بيعها لأن أكو روايات خاصة تقول الأعيان النجسة لا يجوز بيعها التفتوا بينما الحشيشة كانت من الأعيان الطاهرة ليش كانت محرمة للإسكار فإذا قصر لها شيء آخر فلا إشكال ببيعها إذن المحرم على أعيان النجسة. شو الأعيان النجسة؟ كالخمر واحد والمايع النجس غير القابل للطهارة، هذا من أفراد القسم الأول. المايع النجس غير قابل للطهارة في شنو هو؟ دليل الدهن النجس، دهن معقود من الخنزير بلي ها بلي والفقع، هذا كل عقف على كالخمر، كالخمر والنبيذة والفقع. الفقع الشراب نوع من الخمر اللي السنة شنو يقولون؟ يقولون هذا حلال يشربوه. والفقع اللي هو يؤخذ من الشعير نوع من أنواعه، وإن لم يكن مسكرا حسب الظاهر الفقع في إسكار خفيف مثل ما يقال، ما في إسكار قوي، لذلك السنة يقول حلال، لأنه ورد في الرواية الفقع خمرا استقرره الناس، يعني في الواقع نفس الخمر لكن الناس يعني السنة اعتبروها هينة. الفقع هذا الحرام. بعد شنو؟ كالخمر والنبيذ والفقاع والمايع النجس غير القابل للطهارة. المايع النجس قد يكون قابل للطهارة، ماذا شنو؟ مثل المار، مايع مطلق، هذا المايع مطلق قابل للطهارة ولا مقابل للطهارة؟ نعم قابل، يصير صور قلم الكور يصير طاهر، كور نجس اشتري ما بيش. أما المايع النجس غير قابل للطهارة، ماذا شنو؟ مثل دهن الخنزير، هذا مايع شحم الخنزير ذوبناه صار دهن، هذا قابل للطهارة ولا اطلاقا مقابل للطهارة، فبيعه حرام. والمايع النجس الذي لا يقبل الطهارة، ليش لا يقبل الطهارة؟ اما لكون نجاسة هذا المايع ذاتية بذات نجس كالياك الميتة، الياك صحيح والياك صحيح، الميتة خروف مات اخذنا هذا الديلة، مو ديلة يعني، يعني الإنية مال اللي خلفه ذوبنا، هذا شنو هو؟ نجس بذاته، الميتة نجسة بذاتها. بعد شنو؟ والإنية المبارة من الحي، خروف حي قطعنا ذيلة، الإنية مال ذوبنا، هذه الإنية نجسة وغير قابلة للطهارة. أو كانت النجاسة عرضية، كما لو وقع فيه نجاسة عدل الدهن لم تظهر بذاته، وقع فيه صأرة فكلها تنجر، كما لو وقع فيه نجاسة بلي يعني مقطوعة من الحي، كما لو وقع فيه نجاسة وقلنا بعدم قبوله للطهارة، الدهن إذا وقع فيه سعر فتنجس، هاي النجاسة ذاتية عرضية عرضية هذا يقبل الطهارة لو ما يقبل فتن العراق لم يقبل الطهارة، إذا ليه محرم. فتن العراق لم يقبل الطهارة شلون؟ في العروة مكتوب طريقة الفطة في ماء حار فيصير طاهر على تفصيل موجود في العروة، إذا قلنا ما يقبل الطهارة فلا يجوز بيعه، كما هو عدم قبوله للطهارة أصح القولين، قسم قال إن يقبل الطهارة، قسم قال إن ما يقبل، أصح القولين أنه لا يقبل الطهارة، كما هو أصح القولين، طبعا في غير الماء النجس، أما الماء النجس مغلقا كان أو مضافا فيمكن تطهيرا، المطلق ذب بالكور المضافا ذب بالكور، أوصله بالكور فيصبح طاهرا. إذا المايع النجس غير القابل للطهارة، هذا شو الحكم؟ مثل شحم الخنزير، مثل ما أشبه ذلك، بل هذا حكمه أنه نجس ولا يجوز بيعه. منكم هذا أكو استثناء واحد، وهذا الاستثناء الدهن إذا كان من حيوان محلل ولم يكن من حيوان محرم، يعني كان طاهرا بالذات فلا بأس ببيعه. القاعدة شنو قلنا؟ كل عين نجسة المايع النجس هذا حرام، ما شكل منه شنو هو؟ مثل دهن الخنزير، دهن الحوت، دهن كذا دهن كذا، كل هذه الأشياء محرمة إلا شيء واحد، وهذا الشيء الواحد إذا كان دهن صحيح وليست نجاسته ذاتية، نجاسته نجاسة حرارية، هذا وقت مانع واحد يبيعها. التفتوا استثناء من القاعدة الكلية التي قرأناها، فشنو اللي يبقى محرم؟ الأدهان النجسة ذاتها كلها محرمة، النجاسة الذاتية كالميتة والمقطوع من حي وما أشبه ذلك. والشيء الثاني شنو يبقى؟ الموائع الأخرى غير الدهن، مثل شركة الدبس، الدبس إذا وقع في إطار فتنجس، شنو حكمه؟ لا يجوز بيعه. بعد شنو؟ العسل إذا وقع في إطار فتنجس، نجاسة حرارية ما يجوز، فهذا استثناء من تلك القاعدة الكلية. إلا الدهن، الدهن ما يخالف أبيعه بجميع أصنافه، الدهن الزيت، الدهن كل الشمس جه من بنفسه، جه من موز، كل ما عشنا هذا. طبعا يا ذهن مو الذهن اللي نجاته ذاتية، الذهن اللي نجاته عراضية. تلك نقول إلا الدهن بجميع أصنافه ناخذ ليش مو لأكله، وإنما للضوء تحت السماء. ليش تحت السماء؟ لأنه إذا حطنا تحت الظلال السقف يتنجس، فيجب أن نجعله تحت السماء. إلا الدهن للاتباع به تحت السماء لا تحت الظلال، تحت السقف في القول المشهور. صحيح شرعي في هذا القول، والنصوص مطلقة. يعني شنو؟ يعني تحت السقف مأخوذ. بل كيف نقول هذا البحث؟ والنصوص مطلقة. النصوص اللي تقول يجوز بيع الدهن المتنجس بالعرق، شنو تقول؟ تقول أنها تحت السقف لو مو تحت السقف. فليش المشهور دليل تحت السقف؟ هذا القيد لا وجه له، والنصوص مطلقة. فجواز بيع الدهن مطلقة، يعني سواء كان الاستصلاح تحت السقف أو لا متجهة. صحيح؟ زين. المشهور ايش دليل هذا المطلق؟ المشهور شنو دليل؟ دليل المشهور دليل أنه يجب أن يكون تحت السماء لا تحت السقف. ليش؟ المكان يقول احتمالين. الاحتمال الاول ان يكون للتعبد، لان اكو في بعض الروايات الضعيفة اللي معارضة باقوى منها انه يجب ان يكون تحت شنو؟ سماء لا تحت السقف. فتعبدا باعتبار ان هذه النصوص قالت هذا المطلق، شنو؟ نحن نقول لذلك. هذا احتمال. الاحتمال الثاني ان يكون لعدم تنجيس السقف. ليش؟ لأنه عندما يصير عملية تبخير، شنو يصير؟ نوع من الدهن يصعد مع هذا البخار. الدل على ذلك يوم اطلو دهن حطوه على شنو؟ نار. حطوه على النار موسع من الدخان، يمشي هذا الدخان. شوفوا ايدكم يصير بدهن وما يصير بدهن، يصير بدهن. فيبدو هذا الذرات من هذا الدهن ذات الصاعة. فإذا تصاعدت وقلت إلى السقف فنجس السقف. لهذه العلة قيل إن الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السقف شنو حكمه؟ حرام ولا يجوز، لازم تحت الظلال. إذا قلت يقول هذا التحليل الثاني باطل. ليش باطل؟ لدليله. الدليل الأول هذه استحالة. الدهن تحول إلى بخار. الاستحالة عندنا من مطهرة مثل البول. بشكل واحد عندما يروح على المرافق البول يتحول الى بخار. هذا البخار شنو؟ نجس لو طاهر؟ يقولون طاهر وما بيش. فإذا اول هذا استحالة. الشيء الثاني ليس الاستحالة، فقال يعجبني ان نجس السقف حرام لو حلال. سواء بيأذي نجس السقف هذا حرام لو حلال؟ حرام. ليش حرام؟ واحد ينجس حضرته حلال لو حرام؟ فليش؟ الناس مسلطون على أمواله وأنفسهم، اللي واحد يعيش بسقف يتنفس خون يتنفس. الكلام هذا مو دليل على مستقف ليتنجس حرام. تعلم هذا بالغرفة، أعلم بالغرفة المصباح الزيتي. فعلا إذا قلنا بقول المشهور فهذا تعبد، مو لهذه العلم التي اصطنعوها. والاختصاص، اختصاص وراء اختصاص الجواز بما تحت السماء، والاختصاص تعبد بعد عيسى القول المشهور، يعني على رأي المشهور لا لنجاسة دخانه، مو هذه هي العلة. صحيح؟ ليش؟ فإن دخان النجس عندنا طاهر للتحالة. طيب قولي الدخان نجس، هاي العلة ما ذكرناها. الجواب فإن دخان النجس عندنا طاهر للتحالة لأنه صار مستحيل، والاستحالة تطهر الأشياء. وقد يعلل هاي العلة الثانية اللي احنا ذكرناها، العلة الأولى التعبد، العلة الثانية اللي ما ذكرناها لأن دخان نجس وحرام واحد ينجس سقفه. العلة الثالثة وقد يعلل منه، يعلل الاختصاص، يعني اختصاصه بما تحت السماء بتصاعد شيء من أجزاء الدهن مع الدخان قبل إحالة النار للدهن بسبب السخونة. يعني قبل ما يتحول واقعا الى دخان بعض الدهن ويا الدخان يطلع برا. قلت الدليل شنو؟ حطوا ايدكم، ايدكم شنو تصير؟ دليل تصير جسمة بتصاعد شيء من اجزاء الدهن مع الدخان قبل احالة النار له، يعني لهذا الشيء المتصاعد. ليش يصعد؟ بسبب السخونة، لأن الماء ساخن فبالتالي يروح لي برا إلى أن يلقى هذا الشيء المتطاح الظلال عن السقف فتن بنجاسة هذا الذهن. وفي هذا التعليل عدم صلاحيته للمانع. هذا التعليل فيه إشكالية. الإشكال الأول أنه هذا لا يصلح للمنع من الإيقاف تحت السقف. ليش لا يصلح للمنع؟ لأن تنجيس مالك العين للعين غير محرم. أنا اللي أملك العين، أنا أملك بيت الآخرين حرام، أما أنا أملك العين التي أملكها لا إشكال في ذلك، لأن تنجيس مالك العين للعين غير محرم. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني مع تسليم هذا الكلام، أولا هذا استحالة، مو نفس الذهن يتصاعد. ليش؟ ها؟ ولا عزادين الذهن يتحول إلى دخان بدليل انتو بخار الماء حطيتكم عليه تحول الى ماء لو ما تحول الى ماء؟ يمسوا دخان الماء، هل تلمسون فيه ذرات ماء لو ما تلمسون؟ نعم. مع انهم هنالك اتفقوا على ان الدخان هو اللي دا يتحول من الماء، مو نفس الدهن دا يصعد لي فوق، البخار دا يصعد لي فوق. فاذا اولا ما نحن نقول الدهن نفسه دا يصعد، البخار دا يصعد، لكن البخار عندما يلاقي جسما ما صار يتحول الى دهن. فإذا هذه استحالة، والاستحالة مقهرة. لو سلمنا هذا الكلام يرد عليه أنه هذا نجس، لكن النجاسة غير محرمة ومو محرمة. وفيه مع تسليمه في هذا الإشكال، لو قبلنا هذا الإشكال أن الدهن يتصاعد، فيه عدم صلاحية للمنع من الانتفاع تحت الساق. خب هو المراد الدهن النجس بالحرام، أنت مو قلت يجوز بيع النجس الدهن النجس؟ يا نجس قلنا سابقا النجس بالحرام لا النجس بالذات، كالزيت تموت فيه الفأرة، زيت اللي يقوم من الزيتون هذا من أنواع الدهن وقال يستصبح به، كالزيت تموت فيه الفأرة ونحو اللي بالعرب صار نجس، لا النجس بالذات كألية الميتة، لأن قلنا في رواية زيع النجس بالذات حرام مطلقة، كألية الميتة اللي هي من ذا حنجسة فإن استعماله محرم مطلقا. يعني شنو؟ يعني سواء كان الاستصلاح تحت أو غيره للنهي عن استعماله كذلك، يعني مطلقا الرواية تقول لا تستعمله ولا تبعه. وعندنا قاعدة إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فإذا استعمال الإلية النجسة في الاستصلاح مطلقا حرام، فبيعه وشراؤه مطلقا يكون حراما. الخلاصة المائع النجس اللي ما يقبل التصوير بيع حرام لمو حرام؟ لا أحسن عدد. الجواب ما كان نجسا بالذات شو الحكمة؟ حرام مطلقة. انت فتو مثل شنوة؟ مثل إلية الخنزير، إلية الميتة، الإلية المبارة من الحي. ما كان نجسا بالحرام هذا شنوة؟ تسمية. إذا الدهن ما يخالف تحت السماء، إذا مو دهن كالعسل والدبس وبعد ما أشبه فهذا يكون محرما مطلقا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.